أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أليس قصة تحويل القبلة كانت في مسجد القبلتين؟ لا وبارك الله فيك، لم يثبت في حديث صحيح أن تحويل القبلة كان في مسجد بني سلمة الذي يسمى بمسجد القبلتين، وإنما حكى ذلك ابن كثير حكاية. السلام ورحمة الله. حكى ابن كثير ذلك حكاية لا تثبت، فتحويل القبلة إنما هو في مسجد قباء. أما مسجد بني سلمة الذي تسميه العامة بمسجد القبلتين فلم يقع فيه تحويل القبلة، وإن كان بعض أهل العلم قال لا يمنع أن يقع في المسجدين، نقول نعم لا يمنع، لكن هل ثبت؟ هذه العبرة، لم يثبت تحويل القبلة في مسجد القبلتين، وإنما ثبت في مسجد قباء كما هو في الصحيحين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أنا امرأة مطلقة لي بنت وأريد الزواج من رجل له ابن، فهل ابنه محرم لبنتي أم أنه أجنبي عنها؟ وإذا كان أجنبيا عنها فهل يجوز الزواج به، مع العلم أن بنتي وابنه بالتالي سيعيشون معنا في نفس الشقة؟ احتفظ بالسؤال وأرسله لي وغدا نجيب عنه. مسائل الأعراف أنا أخاف منها فلا أحب أن أجيب مباشرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا انكشفت عورة المصلي فغطاها مباشرة هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. إذا انكشفت العورة بغير سبب من الإنسان ثم غطاها مباشرة فإن صلاته لا تبطل، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا لم يكتسب شيئا فليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: طالب في المرحلة الجامعية ويوجد فرصة للعمل في السجل المدني، هل يجوز له العمل والدراسة معا، وهل يتوقف عن المنحة الجامعية إذا جاز له ذلك؟ إذا كان ممنوحا للدراسة واشترط عليه المانح ألا يعمل فلا يجوز له أن يعمل، لأن المسلمين على شروطهم، إلا ما قل من الأعمال وكان يسيرا أو كان لا يعارض مسألة الدراسة. فأحيانا أنا أقول والله أعلم وأستغفر الله أن الطالب قد يحتاج إلى شيء من العمل من أجل أن يعيش حياة كريمة ويقوم بأعمال يسيرة، مثل أن يركب أحدا في سيارته أو نحو ذلك. أرى والله أعلم أنه من جهة المعاني لا من جهة الحقائق والأدلة أنه والله أعلم لا يضيق في هذا الباب، ولا سيما عند الحاجة. أما عمل وظيفي فلا يجوز. كذلك العمل الذي لا يتنافى مع الدراسة كأن يطبع الرسائل، ما هو يكتب الرسائل؟ بعض الطلاب يشارك في الزور والعياذ بالله ويأخذ ثلث رسالة مثلا أو فصلا من رسالة يبحث للباحث، هذا زور وكذب وبهتان، ما يجوز لا لصاحب الرسالة ولا لمن يكتب معه حتى لو كان متبرعا، ما يجوز. لكن يطبع الرسالة طباعة ويأخذ على هذا أجرة، هذه ما تتنافى مع الدراسة والله أعلم، فلا بأس، بشرط أن لا تطغى على الدراسة. بعض الإخوة يأخذ رسالتين وثلاث وأربع ويغيب عن الدراسة ويأتي وينام في الدراسة، هذا ما يصلح. أما إذا كان العمل لا يتنافى مع الدراسة التي منح الإنسان المنحة من أجلها فإنه يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندي بيت أريد تأجيرها صالون للنساء، محل تجميل للنساء، فما حكم ذلك؟ والله يا أخي شوف، إذا كانوا يعملون الأعمال المحرمة من نمص وكشف للعورات ونزع النساء ثيابهن في تلك المحلات فلا يجوز أن تؤجر محلك من أجل هذا العمل، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانت المرأة التي تريد أن تعمل هذا العمل امرأة صالحة وتريد أن تعمل بالحلال وتغني الناس عن الأماكن التي فيها الحرام، وقالت أنا سأعمل ما يجوز فقط وما نص أهل العلم على جوازه، فلا بأس تؤجر والحمد لله. لكن الأغلب هو النوع الأول، فما لم يعلم أنه من النوع الثاني فلا يجوز أن يؤجر المحل على ذاك المحل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قبل مرور عامين سافرت إلى بلد من بلدان المسلمين ووصلت متأخرا في الليل، ونسيت أن أسأل من استأجرت منه عن القبلة، وحاولت الاتصال به لكن دون جدوى، فصليت في جهة من جهات البيت، وفي اليوم التالي سألته فأخبرني أنها نفس الجهة التي صليت فيها، وبعد مرور أسبوع من هذه الصلاة لهذه الجهة تبين لي بيان واضح لا شك فيه بوجه من الوجوه أن صلاتي كانت إلى غير القبلة، فما الحكم؟ احضر الدرس غدا إن شاء الله، فهذه المسألة سنبسطها بسطا غدا إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي وهو لا يصلي، وكان مريضا لعدة سنوات، مع العلم أنه كان يصلي تارة وتارة يترك، وكنت أنصحه أن يصلي حتى جالسا أو مضطجعا أو قاعدا، وإن لم يستطع حتى بقلبه، فكان يقول لي مريض لا أقدر ومات وهو لا يصلي، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ ما دام ختم له بعدم الصلاة وهو بعقله لم يفقد عقله فلا تعتمر عنه، لا تعتمر عنه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. أما لو كان يصلي إلى أن فقد عقله وأصبح ما يميز وسار يقول لا ما أصلي ما أصلي، عاند مثل الأطفال، فقد عقله، فهنا ما دام أن صلاته متصلة بفقدان عقله وما ترك الصلاة إلا بعدما فقد عقله فهذا مات على الإسلام ويعتمر عنه. نعم، أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما هي شروط قبول العمل؟ شروط قبول العمل: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله العبادة إلا من مخلص، ومن نوى بالعبادة غير وجه الله فإن عبادته مردودة عليه، ومن أشرك مع الله غيره فالله منه بريء، أعني من عمله، وهو للذي أشرك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ويشترط لصحة العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بالعمل مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل بدعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله: من راغب عن سنتي فليس مني. فلا يقبل العمل إذا كان محدثا ليست فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الطالب: طبعا هذان الشرطان الأصليان، ثم لكل عمل شروط خاصة تتعلق به. يعني الآن نحن نتكلم عن شروط صحة الصلاة، نتكلم عن شروط صحة الصلاة. نعم المتابعة في الجملة تشملها، لكن على التفصيل يذكر العلماء لكل عمل شروطا خاصة للصحة تزيد على الشرطين الأصليين. نعم. أثابكم الله. يقول هذا الطالب: بعض الطلاب يضعون حقائبهم في الصف الأول في مسجد الجامعة ولا يجلسون ولا يصلون، ثم يذهبون ويتوضؤون ويرجعون، فهل هم أحق بالمكان؟ نعم نعم، إذا سبق إلى المكان، يعني أنا دخلت ووضعت الحقيبة وصلت إلى المكان قبل غيري ثم خرجت لأتوضأ، فقد كان لي حق الاختصاص، كان لي حق الاختصاص لأني سبقت إلى المكان، ويجوز لي أن أدخل المسجد وأنا غير متوضئ، فأنا دخلت وسبقت إلى المكان ثم خرجت من المسجد لحاجتي وهي الوضوء، فذهبت توضأت ورجعت إلى المكان، فأنا أحق به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن في بلادنا الأدوية الطبية 95% مهربة، فما حكم فتح صيدلية وبيع هذه الأدوية للناس المتاجرة فيها؟ أما بيع الأدوية المهربة فلا يجوز، وإنما يبيع الإنسان الأدوية النظامية. فإن قال قائل: أنا مريض ومضطر لهذا الدواء ولا أجده إلا أن أجده مهربا، فنقول بالنسبة لهذا لا بالنسبة للبائع، الضرورات تبيح المحظورات، والعلاج ينص الفقهاء على أنه من الضرورات، فإذا لم يجد الإنسان الدواء بالطريقة النظامية ولم يجده إلا مهربا، فإن هذا هو الذي يقول فيه العلماء يصح للمضطر ويحرم على البائع. يجوز للمضطر أن يشتري ويحرم على البائع أن يبيع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: تشقق جلدي وتغير لونه بسبب مراهم لعلاج الحساسية، فهل يجوز لي أن أعالج هذه التشققات والتصبغات السوداء بالليزر جزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز، وذكرت لكم يا إخوة أن العمليات التجميلية من الناحية الشرعية لا من الناحية الطبية، لأن الغالب أن التجميل في الطب لا يصنف ضمن العلاج، لكن من الناحية الشرعية، وأنا قرأت بحثا بل ناقشت رسالة علمية تتعلق بهذا، وذكر عن الأطباء أنهم يقولون إن الجراحة التجميلية أيضا نوعان: جراحة تحسين وجراحة معالجة. لكن على كل حال أنا أبتعد عن المصطلحات الطبية، أنا أتكلم بالاصطلاح الشرعي. العمليات التجميلية نوعان: عمليات من أجل الحسن، من أجل الجمال، يغير خلق الله من أجل الحسن، من أجل الجمال. رجل يعني رزقه الله أنفا مثل أنفي فيه كبر، وهكذا نحن العرب، هكذا نحن العرب، فما يريد هذا الأنف الذي هو أنف قومه، يذهب يجري عملية ينحتون من هنا وينحتون حتى يصبح مثل الأصبع، هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز، لأن تغيير خلق الله للحسن لا يجوز، وهو اعتراض على خلق الله للإنسان في أحسن تقويم، ولا يدري الإنسان لما خلق هكذا. وقد قرأت بحثا يقول إن تغير الصبغة اللونية في جلد الناس من جهة الأصل الخلقة لفائدة عظيمة، فلو أن البيض كانوا في مناطق السود لما استطاعوا العيش عيشة دائمة، والعكس. ولذلك سبحان الله ذكر ابن القيم رحمه الله من قديم أن الله يخلق لكل قوم ما يصلح حياتهم، تجد أن فواكههم مناسبة لما عندهم. إذا ذهبت إلى جنوب شرق آسيا تجد أن أغلب الفواكه مغلفة. لماذا؟ لكثرة الدود نحو ذلك، لو لم تكن مغلفة لتلفت وهي على الأشجار. بينما في بعض البلاد كالشام ونحو ذلك أكثر الثمار ليست مغلفة إلا بقشرة رقيقة. ذكر ابن القيم رحمه الله، هذه مسألة أذكرها، ذكر أن العسل في كل بيئة يكون على ما يناسب تلك البيئة. ولذلك يا أخوة الناس الآن بعضهم يأتي عسل مثلا من أفغانستان ولا من أذربيجان ولا من اليمن ويقول والله هذا العسل مغشوش. لا، ما يلزم، لكنه لم يكن لك فهو بالنسبة لك قد يكون مغذيا لكنه ليس دواء. إذن الجراحة التجميلية من أجل الحسن والجمال بتغيير الخلقة حرام. والقسم الثاني التجميل للعلاج، بمعنى إعادة الأمر إلى أصل الخلقة. إنسان وقع عليه ماء حار على وجهه فأزال نعومة الوجه وأصبح متغضنا، يرقع الجلد وتجرى له عمليات حتى يعود إلى نعومته، جائز جائز، ما في حرج. إنسان ضرب على أنفه أو وقع عليه حادث فأصبح أنفه معوجا، يجوز يجري عملية لإصلاح الأنف لأنه يعيد إلى أصل الخلقة، هذه إزالة تشوه، إعادة إلى أصل الخلقة، هذا جائز لا بأس به. وسؤال أختنا من هذا النوع من الإعادة إلى أصل الخلقة وهذا جائز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول امرأة في دولة كافرة تريد الخلع لأن زوجها لا يصلي ولا يقوم بواجبه نحوها ولكن لا يريد أن يخالعها، كيف تتخلص منه؟ من عقد لهم، أعني الذي يقوم بأمر المسلمين، يرجعون له في مسألة الخلع، يرجعون له في مسألة الخلع، وهو يحكم بينهم إن شاء الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.